ليتني أستطيع أن أبين لك كيف أحبك. أنا لم أحبك فقط، أنا عشقتك. أنا وأنا حزين الخاطر لأني لم أتأكد أنك بخير. لماذا هذا الهجر والبعد؟ لماذا الفراق؟ إلى متى؟ لقد تعبت من التفكير. هل سوف يتحقق حلمي بلقياك في يوم من الأيام؟ أنا لا أعلم، هو وحده تعالى يعلم. سوف أصبر حتى يدركني الصبر. سوف أهجر الجميع، أو بالأحرى العالم، إذا لم ألتقي بك. أصبحت من المرضى بجنون الحب. لقد كنت في يوم من الأيام شخصا تعيس يتمنى أن يموت. لقد أحببت السرعة إلى حد الجنون. إذا لم يمر يومي بسرعة قد أموت. إلى أن رأيت تلك العينين اللتي جذبتني من أول نظرة. لقد أحببت الدراسة، أحببت الخروج المبكر فقط من أجل النظر إلى تلك العيون. إلى أن وقع حبي في قلبها وحصل الذي حصل، وصارت حكاية تروى للأطفال عند النوم لأنها صدفة بدأت بنظرات إلى أن انتهت إلى عشق وجنون وهيام. أنا في يوم من الأيام جرحت من شخص قريب لي. لقد أحببته وهو يحيى. لقد ظلمني كثيرا. لماذا؟ لأني لست بذاك الجمال ولا القوة، لأني شخص مصاب بمرض أصبح عار الجميع. جرحوني لأني طيب فقط. ما ذنبي إذا كنت لا أحب أن أجرح أحد؟ إلى أن داس على طرف الجميع والتقيت بالصدفة التي غيرت مجرى حياتي. أصبحت لا أهتم إلا لهذه الصدفة التي حولت شخصا حزينا تعيسا كئيب إلى شخص سعيد. هذه هي نتيجة التحمل والصبر. إلى أن جاء ذاك اليوم الذي افترقنا فيه بسبب شخص سافل حقير دمر حياتي. لقد حزنت، تعبت، لقد بكيت إلى أن جفت دموعي. لم أعد أكل ولا أشرب، والسبب لأني تركت هذه الأعجوبة والصدفة. كان هدفي أن لا يصيبها أي أذى، لكن حدث الأعظم، مرضت أحلى ملاك لدي، والسبب أنا السبب، خوفي. لماذا لم أقف في وجهه؟ كنت خائفة من مرضي الذي أعاني منه. إلى أن مر أسبوع وأنا أعاني من التعب. سافرت لغير نفسيتي لكن دون جدوى. سألوني أهلي ماذا بك؟ كان الجواب لا شيء. كانوا يعتقدون السبب الدراسة، ولكن لم يكن الدراسة بل فراق أغلى الناس لدي. رأيت رسالة من شخص قال لي أنا الأعجوبة والصدفة. لقد صدمت وذهلت. لقد تحدى الكل من أجلي. لماذا؟ هل هي مغرمة بي إلى هذا الحد؟ لكن خوفي عليها دعاني إلى أن أدوس على قلب الجريح، وكنت أطمنها من حين إلى آخر. وكان لي سؤال، هل كرهتني؟ لأنها كانت كاتبة كرهتك للأبد. هذا الذي أريد أن أعرفه. إذا كرهتني أنا أستحق هذا، أستحق. إلى أن مرت 3 شهور وأنا أعاني، تعبت، وقررت العودة. لكن عدت وأنا شخص آخر، شخص أصبح ذو كبرياء. أصبحت مثل الوحش الذي يؤذي الذي يؤذيه. لقد تغيرت شخصيتي لأني مجروح. إلى هذه اللحظة لن أنسى كيف عشت. تعبت، تدمرت، لكن سوف أعود بوجه جديد، شجاع، شهم، لا يهتم لأحد. أصبحت أحب الصدفة التي عشتها أكثر من السابق، وأنا مستعد أن أدمر نفسي من أجلها. نعم، من أجلها. لقد خذلتها من جديد. لقد خذلتها مرة ولن أعيدها بإذن الله. أنا أكتب ودموعي على ورقي. ليتني أستطيع أن أخذه ونرحل عن أشخاص أذونه. ليتني أحقق الحلم الذي لطالما تمنيته. أتمنى من خالق السماء والأرض القادر القهار أن يجمعنا في يوم من الأيام وأن يحمينا من عيون الحسار والحاقدين. وأتمنى أن يحفظ لي هذه الأعجوبة إلى آخر يوم في حياتي. وفي آخر الكلام لن أستطيع إلا أن أقول أحبك. تحياتي وفهد.